بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع أو هذا الشهر من برنامجكم القطوف الدانية. يسرني في بداية اللقاء أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز دراسات وبحوث المدينة النبوية وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. أرحب بشيخنا وباسمكم جميعا، أكرر الترحيب، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد معمر، حيا الله والإخوة جميعا. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن موضوع أدبي شعري. هذا الموضوع نحتاج إليه كثيرا، ولا سيما في هذه الأيام التي نعيش فيها أجواء الامتحانات، نحتاج إلى شيء من الترفيه عن النفس، نحتاج إلى شيء من يعني فرائد العلم التي يكون فيها أنس بإذن الله عز وجل. تعلمون حفظكم الله أن الشعر هو ديوان العرب، وأن الشعر له دور كبير في وصف الحالة التي كان يعيش عليها العرب قبل الإسلام. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشعر الجاهلي. لا شك أن مثل هذا اللقاء الإعلامي لا نستطيع أن نبين كل ما يتعلق بهذا الشعر، ولا نستطيع أن نجنح إلى طرح أكاديمي يكون مشتملا على كثير من الخلافات، مشتملا على كثير من الشواهد الشعرية التي تؤسس لكثير من الآراء، وإنما نحاول قدر الإمكان أن نقدم مادة ثقافية خفيفة تشتمل على بيان ماهية هذا الشعر وخصائصه. نبين أيضا بعض الشواهد التي يكون فيها بإذن الله عز وجل تنويعا في هذه الحلقة. إذن أحبتي الأكارم، الشعر الجاهلي هو موضوع حلقتنا، أكرر ترحيبي بكم وأرحب بتواصلكم معنا في هذه الحلقة. الشيخ صالح، أرحب بك مرة أخرى، ولعلي أتفق معك في بداية اللقاء أن الطرح الأكاديمي لا يناسب في مثل هذا الموضوع، لأن الشعر الجاهلي يعني أبوابه كثيرة ومتسع الموضوعات، بالتالي نحتاج إلى طرح يكون خفيف على المشاهد ويكون فيه أيضا إثراء لمعلومات جديدة. عندما نقول الشعر الجاهلي كلمتان وصف وموصوف، يتحدث يعني يتحدد ببيانهما نستطيع أن نقول انطلاقة البرنامج أو انطلاقة هذه الحلقة، فلعلنا نبين للمشاهد الكريم مقصودنا عندما نقول الشعر الجاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلال حمد الحامدين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أكرر الترحيب بكم أخي أستاذ معمر وبمن يسمعنا ويشاهدنا من إخواني وأخواتي. نعود لسؤالك، الشعر الجاهلي. الشعر أحد الصناعتين اللتين هما النثر والشعر، والشعر ليس قصرا أو حصرا على العرب، في كل أمة شعراء عربا وعجما، لكنه طريقة للتعبير من خلاله يوصل المتكلم أو القائل معناه إلى غيره. ربطه بالجاهلي، وصفه بالجاهلي، هو تحديد لحقبة، ذلك أنه دأب الدارسون للأدب العربي على تقسيمه إلى عصور، وهذا من باب النظرة التاريخية، ذلك أن الله جل وعلا سمى في كتابه العظيم ما كان قبل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم بالجاهلية. قال ربنا فحكم الجاهلية يبغون، وقال ربنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال ربنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. فهذه مفردات الجاهلية هكذا وردت في القرآن، حمية الجاهلية. هذه كلمة الجاهلية على غالب ما كان عليه العرب آنذاك، وهي لا تعني بالضرورة أن كل ما كان عليه العرب بوارا باطلا، محال، لكنه في غالبه، ولأن جذوة الشيء جرمه وهو عبادة الله جل وعلا لم تكن موجودة عندهم، فلأجل ذلك حق أن تسمى تلك الحقبة بالجاهلية. لكن نحن هنا لا نتكلم إلا من منظور أدبي، ذلك قلنا حتى يتيسر للدارسون المعاصرون كيفية معالجة الشعر والتبويب له وبيان أغراض كل مرحلة، قسموه تاريخيا. ثم جاءوا في التقسيم الآخر، قالوا صدر الإسلام ثم قالوا العصر الأموي وبعض الداري وبعض الدارسين يجمعهما، ثم جاء العصر العباسي وقسموه في الغالب قسمين، عصر القوة عصر الضعف، ثم جاء عصر الانحطاط، ثم جاء عصر العصر الحديث بدءا بالحملة الفرنسية على مصر على أحد الأقوال. على هذا المقصود بالشعر الجاهلي تلك الأبيات الشعرية التي وصلت إلينا التي قالها العرب أيام جاهليتهم، على اعتبار أن الجاهلية مرحلة ما قبل الإسلام. لكن لا يخفى على مثلك أننا إذا أردنا ما الذي هو قبل الإسلام، هذا ممتد غائر جدا. جدا، لكن حاولوا قدر الإمكان أن يجعلوه في مرحلتين. المرحلة الأولى يقولون إن أقرب ما وصل إلينا ناضجا مكتملا قائما على سوقه هو ما كان في حرب البسوس ما بين بكر وتغلب، ثم أعقب ذلك ما وصل إلينا في حرب داحسة والغبراء، سيأتي الحديث عنهما، ثم ما كان من حديثهم عن المعلقات. فكأنهم جعلوا المعلقات نشأة أكبر ومرحلة نضوج بالشعر الجاهلي. لكن عندما نتكلم عن الشعر الجاهلي لا نتكلم عن المعلقات حصرا، إنما كل ما قيل من شعر وصل إلينا قبل بعثة الإسلام مندرج فيما يسمى بالشعر الجاهلي. بالشعر الجاهلي. شيخنا، ما رأيك في من يحدد هذا العصر العصر الجاهلي ب 150 سنة قبل الإسلام؟ هذا المشهور 150-200، نعم. يقولون كحد أقصى فيما وصل إلينا من شعر، لأن مولى ربيعة قال في أبيات تكلم فيها عن بعض الشعراء قبله، لكن أولئك الشعراء لا نملك أي شيء من شعرهم. فمثلا قول عنترة هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، هذا يعني ظاهر جلي أنه كان ثمت شعراء كثيرين قبله، لكن لم يصل إلينا من شعرهم شيء. ويعتبر مهلهل ربيعة أقرب وأول من وصل إلينا شيء من شعره مكتملا. طيب السبب الشيخ في عدم وصول الشعر قبل هذه المدة؟ طبعا لأن كانت الطريقة قضية المشافحة، فمصادر التاريخية وإمة اللغة الرواة في ذلك الزمن أقرب ما وصلوا إليه كان 150-200 على حد أقصى وصل. هذا شيء يعني معقول، معقول المعنى، لأن الحروب تطول صحيح، وتخلد الأحداث تخلد الأمر، فالناس الموتى ولو أسلموا بعد حين والقبيلة ولو دخلت بعد ذلك في الإسلام لكنها تبقى متصلة بما مضى معها من أحداث وبما سلف من أيام، فيتذاكرون تلك التي قيلت في زمانهم كما تذاكروا أقوال مولاه ربيعة. هذا إن شاء الله يعني سيأتي. بالنسبة للمتأمل الشيخ في ثقافة العرب في العصر الجاهلي يدرك جزما أن الكتابة لم تكن موردا من موارد الثقافة هذه. السؤال هنا كيف انتقل إلينا الشعر؟ ما الوسائل التي انتقل من خلالها الشعر الجاهلي أن وصل إلى هذه الأيام؟ نقل الأصل في نقل الشفهية. أي نعم. يعني نقل عن طريق الرواة. فكانوا يفرحون بالشعراء إذا ظهروا، ويقول بعض النقاد أنه العرب لم تكن تهنئ بعضها بعضا إلا إذا ولد غلام أو أنتجت خيل أو نبغ شاعر. أي نعم. حتى يحفظون شعره ويرمون به الغير ويفتخرون به على الغير كان لابد من هناك من رواة. هؤلاء الرواة طبعا ظهر الرواة الذين أثبتوا هذا كالمفضل الضبي وكالأصمعي وكحماد وغيرهم، هؤلاء أخذوه من أفواه العرب من أفواه البدو من أفواه القبائل العربية آنذاك عندما انتشروا فيها يأخذون ويكتبون. بدهي جدا أن تكون هناك شيء من الزيادات، أمر يعني لا يمكن دفعه ولا رده، لكن كذلك لا يمكن أن نقول أن ليس هناك شعر جاهلي، هذه مكابرة. وهذه قضية يعني إذا أذنت يعني حتى في قضايانا المعاصرة الآن، يعني أنا لا أريد أن نتكلم مقيدين. طيب. فنحن نكتب بحثا. طيب. نتكلم بإطلاق حتى الآن في قضايا معينة الآن بعض الناس عندما تكلمه بأي شيء يريد أن يطبق عليك منهج المحدثين فيقول من رواه فلان ضعيف فلان كذا الكلام غير صحيح. غير صحيح، هذه كلمة مجازفة. نحن نتكلم عن حديثا نبويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله جل وعلا الناس بالعمل به وراءه جنة وراءه نار، لا نتكلم عن هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومثلك يعلم أن بني إسرائيل ليست هناك ليست عندهم أسانيد، فما وصلنا من لدنهم ليس عليه أسانيد حتى نطالب قومنا بالأسانيد، لكن هناك فرسان لهذا الميدان ولكل ميدان فرسانه، وهناك أئمة شغلوا بهذا الأمر، وفي حضارتي البصرة والكوفة في زمانهما شغل الناس آنذاك بهذا الأمر فنقلوا إلينا ما نقلوا. نحن نقطع أن ابن إسحاق في المغازي والسير وغيره أصاب شعر أصاب في نقله وأخطأ. هناك انتحال، هناك زيادات، وهناك أكاذيب على الشعراء، كل ذلك يقر به الجميع، لكن ليس للدرجة التي يجعلنا ننفي الشعر الجاهلية بالكلية. على العموم المقصود نفي الشعر الجاهلي، لكن الشعر الجاهلي موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق استشهد به. قال أصدق كلمة قالها شاعر: على كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: إن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كذا وكذا. فبين أن قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على أن هذه العبارة كانت متداولة، مع أنك تعرف أن المتداولة كفار، يعني لا يقوم عليها سند، لكنها وصلت إلى عهد النبي. شيخنا، كونك الآن تثبت أن الشعر الجاهلي بعضه منتحل، هذا الشعر المنتحل لا يمكن الاستفادة من قوته؟ الأمر الآخر، من يريد أن ينفي الشعر الجاهلي يعني كلية، ما الأثر، يعني ما الضرر الذي ممكن يترتب على ذلك؟ يترتب عليه شيء كثير. نعم. من أعظمه أن أحيانا المفسرون، وهذا الذي يعنيني مثلا كرجل يشتغل بالقرآن ولله الحمد، أن المفسرين اعتمدوا في كثير من تفسيرهم على الشعر الجاهلي. صحيح. مثلا كلمة الله جل وعلا يقول: ولكن لا تواعدوهن سرا، هذه وردت في شعر ابن القيس على أن السر بمعنى الجماع. فمن تفسيرات الآية، قد لا تكون راجحة، لكن من تفسيرات الآية أن ولا تواعدوهن نكاحا ولا جماعا. فالذين قالوا بهذا، وهذا ينسب لابن عباس وينسب للشافعي وغيرهما، قالوا احتجوا بقول ابن القيس: ولا يحسن السر أمثالي. طبعا هذا آخر البيت، يعني ولا يحسن الجماع أمثالي، لأنها عيرته بأنه كبير السن. هذا كمثال. فأكثر المفسرين إذا أرادوا أن يثبتوا لفظة ويتكلموا عن فحواها ومعناها وما يدور في فلكها، جاءوا بالشعر الجاهلي. ولذلك مثلا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عليه، العلامة التونسي في التفسير، الطاهر بن عاشور له قدم راسخة في علم اللغة، متقدم جدا، وأنا قرأت لكثيرين جدا، قل ما تلقى نظيره. رحمه الله لما تكلم عن قول الله جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، قال: إن الإلهام لا يكاد يعرف في لغة العرب، بمعنى أن الشواهد الشعرية التي بين أيدينا لا نجد فيها كلمة إلهام. فقال: قد تكون هذه الكلمة من مبتكرات القرآن، وربما تكون هذه الكلمة موجودة من قبل فأحياها القرآن. وكلا الحالين يثبت أن للقرآن فضلا على اللغة. المقصود من هذا: الأئمة الكبار الذين ثبت الله أقدامهم وجعلهم راسخين في فهم كلام الله جل وعلا، إنما لفهمهم لكلام العرب. والناس متفقون على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر الأتم الأكبر في تفسير القرآن. ومن تأمل تفسير ابن عباس كان يسأل: أتعرف العرب هذا؟ فيقول نعم، ويستشهد. حتى إنه يقولون إن عمر بن أبي ربيعة على ما في عمر، لكن كان ابن عباس ينظر إليها نظرة شعرية. لما جاءه قال له رأيته الشهيرة: من آل نعم أنت غاد فمبكر، قرابة 80 بيت وأكثر بقليل. فلما كان عنده نافع بن الأزرق أحد الخوارج يسأله، فأعرض عنه ابن عباس ليسمع من عمر بن أبي ربيعة، غضب نافع وقال الكلمة المشهورة: أن أتينا لك نضرب إليك أكباد الهبل، ثم تأتي لفتى من قريش ذو لهو، يعني كلام بهذا النحو. فقال ابن ثم تحفظ شعرا؟ قال: وأظنك تحفظها، يعني كأنه يعيره. فانقلب الذم مدحا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: والله إني أحفظها. ثم عاد، إن صحت الرواية قالوا إنه عاد من آخرها، يعني ما بدأ بالأول، بدأ بآخر بيت ثم انتهى إلى البيت الأول. والقصيدة صحيح أن تتكلم في الغزل، لكن لم يقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قضية الحادثة بعينها، وأن هذا الفتى مغرم بامرأة قد تكون موجودة قد تكون غير موجودة على خيرتهم وضرب الأمثال عندهم في ذلك الزمن، لكن المقصود ما تضمنته من ألفاظ. فمن خلال هذه الألفاظ يستطيع الحبر بن عباس أن يفهم كلام الله. لما؟ لأن كلام الله جل وعلا نزل بلغة العرب، فمن لم